القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1964. أنا ما أعرفش مين اللي قتله وما أعرفش الراجل ده خالص. أمال إيه اللي جابه ناحية الفيلا بتاعتك؟ ما أعرفش. ممكن تحكي لي إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا متعودة أخرج الصبح بدري أودي بنتي المدرسة، ولما خرجت لقيته مرمي قدام باب الفيلا. خرجت الساعة كام؟ بنتي مفروض تكون في المدرسة الساعة 7:30، وأنا عادة بخرج حوالي الساعة 7. لما شفت المجني عليه مرمي كان لسه حي؟ أنا لقيته مرمي قدام الفيلا، صرخت والناس اتلمت وبلغوا البوليس. الفيلا اللي انت عايشة فيها دي ملك مين؟ ملكي أنا وباسمي، ورثاها عن المرحوم والدي. متجوزة؟ كنت متجوزة، وجوزي مات من حوالي 2.5 سنين. المجني عليه كان متعود يزورك في الفيلا بتاعتك؟ ما أنا قلت لحضرتك معرفوش خالص وأول مرة أشوفه. كنت فين امبارح بالليل؟ كنت في شقتي وما خرجتش منها خالص طول النهار بعد ما جبت بنت صغيرة من المدرسة. في حد زارك امبارح يا مدام نادية؟ أيوة، أختي وجوزها. جم عندك الساعة كام؟ أختي كلمتني في التليفون وقالت لي إنها جاية الساعة 7 مساء، وفعلا جت هي وجوزها وسهروا عندي. خرجوا من عندك الساعة كام؟ الساعة 11 تقريبا. مين عايش معاكي في الفيلا؟ أنا وبنت الصغيرة وشغالة عندي. الشغالة بتبات عندك؟ أيوة، لأنها ست كبيرة وملهاش حد، وعندي من أيام المرحوم جوزي. امبارح بالليل ما سمعتيش صوت أو حركة برا الفيلا؟ لا، ما سمعتش حاجة. نمت الساعة كام؟ بعد ما أختي وجوزها خرجوا على طول دخلت نمت. والشغالة؟ نامت في أوضتها بعد خروج أختي وجوزها. أنا كنت مع مراتي عند أختها نادية وخرجنا حوالي الساعة 11. وانت خارج كان المجني عليه مرمي قدام باب الفيلا؟ لا، ما شفتش حاجة خالص. الدنيا كانت ضلمة ولا في نور قدام باب الفيلا؟ كانت ضلمة، لكن أنا معايا عربيتي، ولو كان في حد مرمي كنت شفته من نور العربية. بعد ما خرجت رحت فين؟ روحت بيتي أنا ومراتي. أنت متعود تزور نادية وأخت مراتك؟ حسب الظروف، ساعات تيجي عندنا وساعات نروح لها. ونادية أخت مراتك هي اللي طلبت منكوا تيجوا تسهروا عندها؟ مراتي طلبتها بالتليفون ونادية قالت لها تعالي ورحنا عندها. الله يرحمك يا أستاذ صبري، كان راجل طيب وعمره ما أذى حد. زهران، أنت تعرف مين اللي قتله؟ العلم عند ربنا يا بيه. أنت بتشتغل عند المجني عليه صبري من أمتى؟ أنا بقالي سنين يا بيه، من أيام المرحومة أمه. صبري خرج من البيت الساعة كام؟ أنا كنت قاعد تحت على البوابة نعسان شوية، لقيت اللي واقف قدامي ويضحك. مين؟ صبري بيه خضتني يا شيخ. قاعد نايم يا زهران على روحك؟ لا يا بيه، أنا ما نايمش ولا حاجة. الساعة ما جاتش 9 يا زهران. يعني تحت أمرك يا بيه، أنا صاحي ومفنجل عيني. طب خد بالك من الشقة وبلاش النوم ده. حاضر يا بيه. اللي أقول يا بيه، حضرتك راح تتأخر. أيوة، وحبات عند صاحبي. طب ولو جه حد وسأل عليك أقول له إيه؟ قول له أنا عند محسن صاحبي. بالسلامة يا بيه. اسمع، اطلع نظف الشقة بس اوعى تفتح التلفزيون وتسيبه والع، مفهوم؟ ها، وبعدين يا زهران؟ وسبني يا بيه ومشي. أنا خدت المفتاح وطلعت فتحت الشقة ونظفتها ونزلت نمت. صبري متعود يسيب لك مفتاح شقته؟ يا بيه، صبري بيه عايش لوحديه بعد المرحومة أمه ما ماتت، واني أطلع عنديه أنظف له الشقة، وساعات ساعات كده أطبخ له اللي هو عايزه. في حد ساكن معاه في البيت؟ البيت دور واحد وشقتين بس. صاحب الشقة التانية رجع أمتى؟ صاحب الشقة التانية مسافر بلاد بره وقافل شقتها. المجني عليه صبري كان متجوز؟ لا يا بيه، أصله كان عايحب المرحومة أمه ومرضيش يتجوز واصل عشان كان خايف عليه. خايف عليها من إيه؟ أتجوز إزاي يا زهران؟ اللي خطبتها علشان أتجوزها اشترطت عليا أعيش معاها لوحدي، وأنا مش ممكن أتخلى عن أمي أبدا مهما كانت الظروف، لست مريضة ومحتاجة للرعاية. وعشان هو كان راجل طيب وعيخاف على المرحومة أمه، أنا كنت عخاف عليه قوي وأخدمه وأشوف طلباته. في حد من أصدقائه بيترددوا عليه في شقته؟ محسن صاحبه كان ساعات يزوره هاني، لكن صبري به الله يرحمه كان بيحب يروح له بيته هناك ويسهر عندي هناك. المجني عليه صبري كان بينام برا بيته؟ ساعات لما يتأخر وتكون الدنيا برد وأكون أنا في الشقة عنضفه ولا عطبخله يديني تلفون ويقول لي إنه ما رايحش ياجي وحينام برا. والمرة دي كلمك في التليفون؟ لا يا بي، ما هو قال لي مش راجع البيت الليلة اللي عدت ومرجعش واصل زي ما قال. تعرف واحدة اسمها نادية؟ نادية؟ لا يا بي، وعمري ما سمعت بالاسم ده. يا نادية ناختك، فهميني مالك؟ قلتلك ما فيش حاجة من يوم الجريمة القتل اللي حصلت قدام الفيلا وانت مش طبيعية. أرجوكي أرجوكي بلاش تتكلمي عن موضوع الجريمة دي. ليه يا نادية؟ بنته صغيرة والحكاية دي بتسبب لها أرق وأحلام مزعجة. بس بنتك في المدرسة وأنا بتكلم معاكي لوحدنا. خلاص نشوف بقى موضوع تاني نتكلم فيه. نادية، إيه الحكاية بالظبط؟ الجدع اللي اتقتل ده مش هو اللي... أنا قلتلك إيه؟ أرجوكي. خلاص يا نادية، أنا أسفة، أنا مش عايزة مشاكل. الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. أنت عارفة مين اللي قتله؟ قلتلك معرفش معرفش. صبر الله يرحمه ما كانش صاحبي وبس، ده كان صديقي واخويا وكل حاجة في حياتي. صبري جالك بيتك الساعة كام؟ بعد الساعة 9 مساء. وخرج من عندك الساعة كام؟ حوالي الساعة 11 مساء. بس هو قال للشغال اللي عنده اللي اسمه زهران انه مش راجع البيت. بعد ما جاله زهران هنا واتكلموا مع بعض شوية قال لي انا راجع بيتي. ما هو مش معقول تسيبني نايم الصبح وتخرج لشغلك. هو كان فاكر عندي أجازة، ولما لقاني مضطر أروح شغلي تاني يوم فضل يرجع بيته. زهران قال له إيه؟ ما أعرفش، لأني كنت ساعتها في المطبخ بحضر لهم العشاء. مين كان سهران معاكوا يا محسن؟ أنا وهو وصديق تالت اسمه محمود. محمود خرج معاه؟ لا لا لا، محمود خرج قبله بكتير بعد ما اتضايق من القعدة. إيه اللي ضايقه؟ المرحوم صبري كان غاوي قراية كتب وأنا زيه، ولما لقانا محمود بدأنا نتكلم عن الكتب والقراية ضحك. بتضحك على ايه؟ بقول ايه، انا ماليش في حكاية القراية، عن اذنكم. اقعد يا محمود، رايح فين؟ يا عم انا راجل متجوز وراجع بيتي اشوف اولادي ومراتي، وخليكم انتوا في القراية والكتب بتاعتكم. يا محمود القراية شيء عظيم. اسمع، فيه كتاب ضريب جدا انا عاوزك تقراه. يا عم صبري الله يسترك، انا ماليش في حكاية القراية ومش فاضي. على فكرة هتفضل طول عمرك كده. عن إذنكم أنا مش ناقص صداع. وبعدين يا محسن؟ وسابنا صديقنا محمود ورجع بيته، وفضلت سهران أنا وصبري نتكلم. صديقك المجني عليه صبري ما فكرش في الجواز؟ بعد موت والدته أنا كلمته في الموضوع ده وقال لك إيه؟ يا صديقي العزيز، ما أنا سبق وقلت لك أنا حياتي هي القراية وأنا كده كويس، ولا انت فكرت بقى في جواز ونفسك تخلص مني؟ انا كنت زيه مهتم بالقراءة، وعلشان كده كانت اجمل لحظات حياتنا لما نقعد انا وهو نتناقش في اللي قريناه. المجني عليه صبري له اعداء؟ لا لا لا ابدا، وعمري ما سمعته اشتكى من حد. انت عارف كل اصدقائه؟ طبعا. في حد من اصدقائه اسمه فؤاد؟ فؤاد؟ لا لا لا، مفيش حد بالاسم ده. زهران، انت تعرف واحد اسمه فؤاد؟ فؤاد فؤاد فؤاد؟ لا يا بيه. فيه جواب لقيناه في جيب صبري باسم فؤاد. يا بيه انا ما اعرفش حاجة عن الجواب ده، ولا اعرف اللي اسمه فؤاد ده اللي حضرتك هتتكلم عنه. انا اسمي فؤاد. الجواب ده بتاعك يا فؤاد؟ وريني كده لو سمحت. اتفضل. الجواب ده بعته واحد صاحبي باسمي. تعرف صبري منين؟ صبري مين؟ يعني انت ما تعرفش صبري؟ لا طبعا. امال ايه اللي وصل جواب جاي لك من واحد صاحبك لجيب صبري؟ الحقيقه انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم ازاي ده حصل. بو مؤكد في سر ورا الجواب اللي لقيناه في جيب المجني عليه صبري. عشان كده عايزك تراقب فؤاد كويس وتعمل لي تحريات عن اللي بعت الجواب لفؤاد. حاضر يا فندم. انت قريت تقرير الطبيب الشرعي؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان الوفاه حدثت نتيجه كسر في عظام الجمجمه وتهتك في انسجه المخ، وان الوفاه حدثت بعد منتصف الليل بحوالي ساعه. والصديق محسن قال انه خرج من عنده الساعه 11 مساء، والمسافه بين بيت صديقه محسن وبيته حوالي ربع ساعه تقريبا بالعربيه. معنى كده ان صبري اتقتل بعد خروجه من بيت صديقه بحوالي ساعتين. كان فين المده دي؟ في نقطه تانية مهمه. ايه هي؟ عربيه المجني عليه صبري. العربيه لقيناها على بعد حوالي كيلو من المكان اللي لقينا فيه الجثه. وتفتكر ايه اللي وداها في المكان ده؟ محسن صديقه قال خرج من عندي وركب عربيته قدامي ومشي. الجريمة تمت مش بقصد السرقة، بدليل وجود ساعة المجني عليه الذهب، خاتم في صباعه، محفظته، وفيها مبلغ كبير من المال. وظهران البواب اللي بيشتغل عنده قال يا بيه ما فيش حاجة اتسرقت، الشقة سليمة وكل حاجة موجودة في مطرحها. الأرملة نادية، وجود جثة المجني عليه صبري قدام فيلتها تفسروا بإيه؟ التحريات اللي جمعناها عن نادية بتقول إنها في حالها ومحدش بيتردد عليها غير أختها وجوزها. أمال إيه اللي وداها ناحية الفيلا بتاعتها؟ هو فعلا كلمني في الموضوع ده. إمتى؟ من حوالي شهرين كده. قال لك ايه؟ في يوم كنا سهرانين عند صديقنا محسن وسابنا ودخل يحضر لنا العشاء، لقيته قاعد حزين وبتناهد. مالك يا صبري؟ بتفكر في ايه؟ ممكن الانسان يعيش طول عمره لوحده؟ مش فاهم. انا بدات افكر في حياتي. وبعدين معاك، ما تفهمني مالك. انت بعد شويه هتسيبنا وتروح لمراتك ولولادك. فهمت. فهمت ايه؟ متضايق من الوحده يا صبري. ساعات بكره ارجع البيت. صحيح انا مشغول بالقرايه، لكن ساعات كده بحس بالملل. نفسك تتجوز يا صبري؟ وخايف. خايف من ايه؟ تفتكر لو اتقدمت لواحده في سني ده ترضى تتجوزني؟ ده متوقف عليها وعلى سنها وظروفها. ناديه. مين ناديه؟ ارمله. مات جوزها وعندها طفله صغيره. عرفتها ازاي؟ مش مهم عرفتها ازاي، المهم اتقدم لها. ليه لا؟ ايه مالكم قاعدين ساكتين ليه؟ اتحرك يا جدع انت، هو يلا حد يساعدني علشان تتعشوا. ها ايه اللي حصل بعد كده؟ ما اعرفش، لانه ما كلمنيش بعد كده عن الموضوع ده خالص. شفت ناديه اللي كلمك عنها دي؟ ابدا ما شفتهاش. ناديه، انت كنت تعرفي المجني عليه صبري؟ ما انا قلت لحضرتك اني معرفوش. بس هو فكر في الجواز منك. مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ قلتي له ايه لما طلب يتجوزك؟ الموضوع ده حصل من مده وانا خلاص نسيته. بس انا سبق وسالتك انكرتي انك تعرفيه. ايوه، علشان. عشان ايه؟ علشان من يوم ما مات جوزي وانا عايشه لبنتي، ورفضت كتير تقدمولي ومنهم صبري ده. ورفضت صبري ليه؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما بفكرش في الجواز وعايشه لبنتي وبس. وكمان جوز الله يرحمه كان قاسي وتعبني في حياتي كتير. اتجوزني لما عرف ان عندي فيلا باسمي، كان طماع وما كنتش عايز اكرر المأساة دي تاني مهما كانت الظروف. علشان كده رفضت صبري وكل اللي تقدمولي. انا ما كنتش اعرف ان صبري عايز يتجوز نادية اخت مراتي. نادية ما تكلمتش معاك في الموضوع ده؟ أبدا، وأول مرة أسمع الحكاية دي. نادية أختي قالت لي إن صبري تقدم لها عشان يتجوزها. ونادية كان رأيها إيه؟ نادية رفضته زي ما رفضت كتير غيره، وقالت لي لو سمحتي من فضلك أنا مش عايزة حد يعرف حاجة، أنا مش هتجوز. هو هتقولي لجوزك أو لأي حد ان صبري او غير صبري تقدم لي، وانا احترمت رغبتها وعشان كده ما تكلمتش خالص. يا بيه ماني سبق وقلت لحضرتك المرحوم صبري ما كانش عيفكر في الجواز واصل. يعني ما كلمكش عن نادية؟ نادية؟ نادية مين يا بيه؟ الله يرحمه قال لي بعظمة لسانه أني ما رايحش أتجوز يا زهران، وكفاية علي القراية وصحباتي. كان لازم من الأول تقولي الحقيقة يا نادية. قلتلك بلاش كلام في الموضوع ده. بس إنكارك في البداية إنك تعرفي صبري. أرجوك يا محاسن كفاية كفاية. في حاجة تانية يا بيه. اسكت شوية يا زهران. يا بيه طب ما انتوا فسستوا الشقة قبل كده. قلتلك اسكت شوية. اهدي يا بيه الكتب بتاعت المرحوم وكان ليل نهار يقرا فيه. الكتاب ده بتاعك يا محسن؟ لا ده بتاع المرحوم صبري كنت مستلفه منه. انت كنت الصديق البجني عليه صبري ومؤكد عارف حقيقة افكاره؟ طبعا طبعا. طب ممكن تفسر لنا العبارة دي؟ دي دي دي دي اللي كتبها بالقلم الرصاص على الكتاب ده. حالات معينة قد تصبح فيها الصفات الشخصية للإنسان عائقا يحول دون تكوين صداقة نافعة. لا لأن المرحوم كان مؤمن بالصداقة وكان دايما يقول لي أنا محسن مش عارف لو ما كانش ليا صديق زيك كنت عملت ايه في حياتي. قال لك الكلام ده امتى؟ قالهولي اخر مره كان عندي في بيتي، وعلشان كده اديته كتاب من عندي اسمه دع الاحزان وطلبت منه انه يقراه. وفين الكتاب ده؟ خده معاه بيته. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا طبعا، ده حتى كان نسيه وهو خارج واديتهوله وقلت له لازم يقراه. يا بيه حضرتك كل ساعة والتانية تيجي وتشوف كتب المرحوم. هو الكتاب. كتاب؟ كتاب ايه يا بيه؟ وجود الكتاب في بيت صبري معناه انه رجع بيته بعد ما سهر مع صديقه. مظبوط. طيب ايه رجع الكتاب البيت؟ معنى كده ان زهران كذب لما قال انه مرجعش البيت خالص. طيب زهران بيكذب ليه؟ يا بيه اني قلت لحضرتك المرحوم مرجعش البيت من ساعة ما خرج. صبري رجع البيت يا زهران، رجع البيت. أبي كلام ايه ده يا بيه؟ صبري رجع البيت والدليل موجود. دليل ايه يا بيه؟ الكتاب ده جابه صبري معاه من عند صديقه ليلة الحادثة ولقيناه في شقته. يا بيه اني لا اعرف القرايه ولا اعرف الكتابه. قتلت صبري ليه يا زهران؟ يا بيه اني اتكلم يا زهران. يا بيه انا ما قتلتوش. صبري رجع بيته ليله الحادثه وفي واحد كلمه في التليفون. ما حدش كلمه يا بيه. وايه اللي عرفك ان ما حدش كلمه في التليفون؟ راح اقول الحقيقه يا بيه. اقول ايه؟ الشيطان شاطر. كلم يا زهران. يا بيه صبري كان عايز يقطع عيشي ويفضحني. ازاي؟ في يوم يا بيه كنت قاعد في الشقة عنده بطبخ له ولقيته يصرخ علي. يا زهران. ايوه بيه خدامك يا بيه. يا زهران كان فيها 10 جنيه جديدة سايبها هنا على الكومودينو. الكلام ده معناته ايه يا بيه؟ زهران انا عمري ما كنت بخيل عليك، واي حاجه بتطلبها بديها لك. يا بيه بس تلاقي حضرتك صرفتها ولا مش واخد بالك؟ عيب يا زهران، عيب قلتلك. يا بيه طلع ال10 جنيه يا زهران من جيبك. اباي اهو كده انت راح تخليني ازعل منك. مش عايز تطلعها؟ وريني جيبك. يا بيه مش معقول كده تفتشني. ايه هو انا حرامي؟ مش دي ال10 جنيه يا زهران؟ يا بيه دي بتاعتي يا بيه. ال10 جنيه دي بتاعتي يا زهران، وانا كنت كاتب عليها بقلم رصاص نمر التليفون واحد صاحبي قابلته في الشارع. ليه كده يا زهران؟ ليه؟ على العموم انا هسامحك المرة دي، بس مرة تانية هفضحك وهسجنك يا زهران. وبعدين يا زهران؟ كنت خايف ومرعوب منه، بعد ما كشف اللي حصل ولقي العشرة جنيه في جيبي. وبعدها بكم يوم جاني واحد صاحبي اسمه مغاوري، كان عايش شغل سايس في الجراج اللي على نصة الشارع اللي وراني. جاني البيت وندع علي: يا زهران يا زهران. هاني هاني يا مغاوري تعالي. ايه اللي معادك في شقة لفند اللي بتشتغل عنده؟ ما المفتاح معاي والبيه لما ما يكونش هاني عايقول لي خليك فوق في الشقة عشان ارد على التلفون. مفتاح معاك؟ ايه. اقعد اقعد عشان اطوقك الطبيخ اللي اطبخه للبيه بيدي. وكمان بتطبخ يا زهران؟ ما هاني مش بواب هاني وبس، داني كل حاجة. بقولك ايه يا زهران؟ ما نفسكش في حتة أرض كده باسمك؟ أرض أرض يا جدع. طب ما أنت عارف البير وغطاء. عارف عارف، بس يعني الشقة حلوة وفيها حاجات كويسة أوي. مغاوري وبعدين وياك. أقولك يا زهران، أنت مش بتقول معاك المفتاح؟ أي كويس، لو أنت اديتني المفتاح ده وعملت واحد زيه. طب ليه؟ ايه صبرك عليا يا زهران وخلينا اتكلم. اديني صبرت اتكلم. وخرجت انت مع البيه بتاعك وجيت انا بالمفتاح اللي معايا وخدت كل حاجه في الشقه. انت هتقول ايه يا مغاوري؟ انا بفكر في مصلحتك يا صاحبي. ايوه بس بس ايه، ما انا قلتلك بفكر في مصلحتك. وبعدين يا زهران؟ وجواها في دماغي يا بيه وديته المفتاح وعمل مفتاح زيه. وفي ليلة خرج المرحوم صبري وقال لي: حنام برا عند صاحبي محسن يا زهران، خلي بالك من الشقة. وبعد ما خرج بساعة واحدة سمعت اللي جاي لي من برا وعي خبط على الباب. مين؟ يو هو انت؟ انا عارف انك لوحدك. طب ايه اللي عرفك؟ شفت البيه بتاعك راكب عربيته من ساعة. أيه، وقال إنه ما رايحش يرجع وحيبات هناك عند صاحبه. فرصة فرصة بالنسبة لينا، افتح معايا. طب بس أنا موجود في الشقة، ولو اتسرقت راح يلزموها فيي وراح يقولوا إنني اللي سرقت. تشوف لك أي حتة تروح فيها. هتقول إيه؟ أروح فين؟ تروح له هناك. المين؟ البيه بتاعك. انت مش عارف بيت صاحبه؟ هي عارفه. تروح له هناك باي حجه وتسيبنا تصرف. حجه ايه؟ خد له اي حاجه معاك، كل واحد صاحبك جه وكان لازم توصل له الحاجه دي. حاجه زي ايه؟ جواب مثلا. طب الناصح والجواب ده راح اجيبها منين؟ انا معايا جواب، جابوا البوسطجي باسمه فؤاد في العماره اللي انا شغال فيها سايس. هنشيل الظرف ونحطه في ظرف تاني، وتروح لصبري وتقول له واحد جابه وقال لازم تسلمه له حالا. ما تصحصح معايا يا زهران وتخليك راجل. وعملت ايه يا زهران؟ وخدت من مغاوري الجواب وخدت بعضي ورحت له هناك عند صاحبه وسلمته الجواب. بص الله يكده للجواب يعني، واستغرب وقال لي: غريبة، انا مش فاهم حاجة، الجواب ده مش باسمي، ده باسم فؤاد. على العموم روح انت دلوقتي. خفت لما قال لي الكلام ده وقلت له: لا يا بيه، الدار امان وما تخافش على الشقة، وكمان عملت الجواب ده حجة عشان انا راح اسافر البلد دلوقتي، اطلع على الناس اللي في البلد وارجع. وافق على حكاية السفر؟ وافق يا بيه، واداني فلوس كمان عشان القطر وقال لي: مادام لسه بدري على القطر روح اقفل باب البوابة واطمن وبعد كده سافر. ورجعت البيت؟ خفت يا بيه ما رجعش البيت يرجع يلاقي البوابة مفتوحة فيشك فيه. عشان نقديه رحت البيت لقيت مغاوري عمال يلم في حاجة البيت. لم لم لم معايا يا زهران. يا مغاوري انا لازم اسافر حالا. بقول لك لم معايا قبل ما حد يحس بينا بالجيران. وبعدين؟ واحنا هنلم الحاجة يا بيه لقيت صبري بيه قدامي. زهران زهران، ايه اللي بتعملوه ده؟ وقبل ما انطق مغاوري جري، صبري بيه جري وراه، ضربه مغاوري على راسه طب ساكت، وعرفنا انه مات. شلناه في العربية وجرينا ورحنا رمينا في الضلمة قدام الفله امشينا شوية بالعربية، البنزين خلص. يعني ما سافرتش؟ افتكرت ان الحاجة اللي لمها مغاوري مرمية في الصالة، عشان كده رجعت البيت ورجعت كل حاجة مطرحها ونزلت نمت في قطي. رجعت كل حاجة في مطرحها؟ اه، مسحت بصمات مغاوري من الشقة، اه، ومسحت بصماته بالعربية، بس نسيت حاجة صغيرة. الكتاب، الكتاب اللي جابه من عند صاحبه. لو كنت أعرف إنه جاب كتاب من عند صاحبه كنت رميته، ولا كنت حتى حركته. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.